السلام، كيف حالك يا شيخ علي؟ مين معاي؟ معك ابنك محمد. منين يا محمد؟ انا بكلمك الان من السعوديه يا شيخنا. نعم. وحضرتك كنت كلمتك امس بخصوص الوضع القائم في مصر، اماره مصر الاسلاميه ان شاء الله، ووعدتني ان شاء الله النهارده بعد الظهر هتقول كلمه للشباب، لان الشباب المسلمين خارج مصر مستنيين تصريحات العلماء الموجودة في قلب مصر، خاصة اللي فهمهم فهم نحسبه على فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فحقك لحضرتك الوقت المجال تتكلم وتقول كلمتك، وإن شاء الله هننشرها. أنت بتسمع كلمات أحد؟ نعم. سمعت تتابعت القنوات امبارح ولا حاجة؟ الشيخ محمد حسان سمعناه امبارح، وبرضه سجلت الدكتور احمد النقيب، وكلمنا الشيخ محمد حسان قال ايه؟ نعم. ما احنا عاوزين نجمع نوري الناس ان كلكم ان شاء الله على امر واحد وخلاص يعني، فاحنا عاوزين كلمه. لا اسالك ماذا قال محمد حسان لاني ما سمعتش. تكلم بخصوص ان هو مع الشعب، وان هو ضد التخريب، وان هو موجود كان موجود في ميدان التحرير امس، وان القنوات الاسلاميه ممنوعه من البث المباشر يعني. واما الدكتور احمد النقيب فتكلم ان هو يعني يتمنى ان هو يكون حاكم مصر، يكون حاكم اسلامي صاحب فهم صحيح، فهم يعني على فهم يفهم القران والسنه يعني بفهم الصحابه رضوان الله عليهم، ويتعارض مع اي، وطبعا تعارض على او عن البارده ان هو يكون حاكم لمصر او اي احد علماني او اي احد يحمل فهم فاسد ومن الناس التي ترفع رايه الصليب بجانب الهلال. واحنا عاوزين نؤيد راي الشيوخ براي حضرتك، وخصوصا نحسبك على خير وانت شيخنا المحدث، ويعلم الله يعني مدى حبي لك، لان اول محاضرة حضرتها في حياتي كانت من حوالي 11 سنة في مسجد التوحيد في دموع، أول شيخ أحضر له كان حضرتك، إن شاء الله. فمستنظرين كلمة من حضرتك يعني. طيب أنت اسمك محمد إيه؟ لك بس أتصل عليك أعرفك إن أنا أتكلم وأعددت بزيادة. نعم؟ أنا عايز، أنت قلت إن الشيخ محمد تكلم وقال لجل بس الكلام، اللي تكلم انه مع الشباب، مع الشباب وضد الظلم. ده الكلام ده منشور على قناة الجزيرة أمس. وضد على قناة الجزيرة. أيوه. انه مع الشباب وضد الظلم. طب والثاني الشيخ قال ايه على جاب سيرة القتلى والحاجات دول؟ طبعا اتكلم ان هو ضد القتل، ويحرم اطلاق اي رصاص واحده اتجاه المسلمين في مصر واتجاه الشعب. نعم. طب واحنا حضرتك عاوزين ناخد مكالمتك، وتكون يا رب مكالمه يعني كلمه مستفيضه الان. التاني قال حاكم اسلامي. ايوه. انا كمان كان عندي ناس من الجهات الخاصه، لان منطقه شمال الدخاليه اللي هي على البحر ديت احنا على الخط الدولي، انا عارف السجناء طلعوا من كل السجون، فكنت بقى بنعمل تامين خاصه ان في ناس من اراضي في مناصب يملكون تلك المناصب، فكانوا قاعدين معايا في ازاي يعدوا للحفاظ على انفسهم، فكنت انا مشغول طول الفتره دي من الفجر حتى الان. ان شاء الله انا اوعدك بعد العصر اكون عددت بيان خاصة هيحملني كمدير عام دعوة على مستوى مصر لجماعة انصار السنة. الله المستعان. طيب حضرتك ما ينفعش العصر لانه هكون في شغلي بعد العصر يعني، فحضرتك يعني لو اي كلمة عشان ننشر المكالمة تتوجه كلمتين بسيطين بس للشباب ضدنا كشباب مسلم خارج مصر. اعملهم. طب اسمع، انت صح شغلك الساعة كام؟ انا بخلص شغل ان شاء الله باذن العشاء بتوقيت السعوديه يعني، قبل العشاء عندكم حاجه يعني، ممكن نكلمك بعد العشاء ان شاء الله. ايوه افضل لك اتريث فيه، لان كله بينتظر ان انا اتكلم. طيب فان شاء الله باذن الله هتبقى مبسوط بيه. والله يا شيخ احنا مبسوطين بمحادثتك فقط يعني لا غير، الله ويعلم الله عز وجل ان نحبكم في الله. وان مجهوداتنا في الاتصال بكم وتوصيل صوصكم للشباب ما هو الا ان احنا بنذب عنكم، لان إن شاء الله. بعض الحاقدين عليكم تكلموا انكم اصحاب موقف سلبي، واحنا عارفين منهجكم جيدا يا شيخ. لا يعرفونها، الحمد لله ربنا يعرف هم إلا أصحاب مواقف سلبية والحمد لله. إنما أنت ما يمكن سمعت من أخونا الشيخ محمد إن هو كان بزوجته وولاده في قلب البتاع، في قلب التحرير. كلام سليم صحيح صحيح. يعني إحنا ما إحناش بعيدين عن الأحداث لحظة لحظة، ونعرفها لحظة لحظة وكيف تمشي. والإنسان بيهدي لازم ما يحصلش حرب أهلية داخل مصر. وده ده العقل بعينه يا شيخنا. الله يحفظك، الله يبارك في عمرك، تسمع خيرا ان شاء الله. ان شاء الله، يعني ان شاء الله البيان بعد بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن ايه؟ ده يبقى كلامي ان شاء الله، خاصة ان في مظاهرة المليون طالعة بكرة. الله اكبر يا شيخ، عاوزينها اسلامية يا شيخ، الله يرضى عنك وعن علمائنا. ان شاء الله ان شاء الله. الله المستعان. طيب حتى اذنك تنشر الكلام ده ان شاء الله، اوعدك ان شاء الله بعد العشاء هحقق البيان. طيب وانا حضرتك برضو يعني استئذانا منك هحط الكلام ده للناس عشان تعرف موقف العلماء. ان شاء الله ستوصل باذن الله. الله يجزيك الجنة يا شيخ، احبك في الله. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وانت اسمك محمد؟ ايوه محمد. الله يحفظك، الله متشكرين. السلام عليكم. الله يحفظك، متشكرين.